بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ما ورد عن الصلاة عند الأنبياء عليهم السلام، عند جميع الأنبياء، عند إبراهيم عليه السلام، عن موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، المسيح عليه السلام، وهكذا كل الأنبياء يذكرون أو يهتمون بالصلاة ويجعلونها جزءا أساسيا من مشروعهم الرسالي ومن دعوتهم لله سبحانه وتعالى. نواصل ما ذكره من ذلك، وخاصة عند ذكره لثمار الصلاة. يقول: كم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، من الأمر بها، من التأكيد عليها كعنوان رئيسي إيماني يساعد على التقوى. وطبعا هذه من أول ثمار الصلاة وأهم ثمار الصلاة هي التقوى. وطبعا التقوى هي باب الفلاح وباب الفوز وباب النجاة، يعني يوم القيامة هي المفتاح الأكبر للنجاة. وحتى الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين، حتى الأعمال لا تقبل إلا من المتقين، وبالتالي الصلاة لها دور كبير في كل شيء. ثم ذكر أهم تلك الثمار والفوائد في الصلاة، وهو أولها التذكر والذكر لله تعالى. قال: أول ما في الصلاة أنها ذكر لله تعالى، وبالتالي الصلاة ثمرتها الأولى تجعلنا نذكر الله، نذكر خالقنا، رازقنا، مدبر أمورنا، الرحمن الرحيم الذي كل شيء بيده، كما قرأنا في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الإنسان بحاجة إلى ذكر الله. من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان في التأثير السلبي على نفسه واهتماماته وأعماله وتصرفاته ومواقفه هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الصلاة تعالج هذا المرض. طبعا الغفلة، كل الأمراض تأتي من خلال تلك الغفلة، كل الأدواء، كل الإشكالات يصبح الإنسان نتيجة الغفلة يصبح المادة قابلة لكل الآثار السلبية. لذلك أول ما تفعله الصلاة هي أن تقاوم الغفلة. بماذا؟ بإحضار الذهن وبالحضور مع الله سبحانه وتعالى. يقول: هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة هي أم الجرائم، هي أم الآثام، هي الأرض التي تنبت فيها كل أنواع الأشواك، هي التي تحرق الإنسان. الغافلون هم الذين يقضون حياتهم في اللامبالاة وفي عدم الاهتمام. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولذلك يعيشون حياتهم ثم يموتون من غير أن يعلموا لا لماذا جاءوا للدنيا ولا كيف خرجوا منها ولا ماذا فعلوا فيها، وبالتالي حياتهم كلها تذهب هدرا. كل ساعات أوقات حياتهم التي هي كل دقيقة فيها كنز ثمين كان يمكن من خلاله أن يحصلوا على الكنوز العظيمة فرطوا فيها، وبالتالي الصلاة تعيدنا إلى وعينا. ولهذا الله تعالى كرر أمر بتكرار الصلاة حتى نعود، لأن الغفلة تعتري الإنسان كل حين، ولذلك الصلاة كأنها منبه يوقظنا في كل حين، نصلي نستيقظ من جديد وهكذا. وطبعا أحيانا قد يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يبقى مستيقظا، مثلا بين الفجر والظهر وقت ذلك الوقت، يعني كأن تلك الصلاة تؤثر في استيقاظ تلك الفترة. بعد فترة طويلة طبعا من الممارسة يصبح الإنسان دائما تذكر لله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى بين الصلوات قد يقع الإنسان في خطأ، يعني إذا أراد أن يصلي يستحي من نفسه، يقول: أنا الآن أريد أن أصلي الظهر وقد وقع مني خطأ يعني قبل ذلك الوقت، ينبغي أن أتوب حتى عندما أصلي أقابل الله تعالى وأنا طاهر وأنا صافي وأنا سليم من ذلك الخطأ. يعني مثل ما شخص يريد أن يقابل كما قلنا مسؤولا، وزيرا أو حاكما أو شخصا مهما، فلا يذهب إليه بثياب متسخة قذرة الأوحال والطين والأوساخ والنجاسات، بل يطهر نفسه أولا. هكذا بعد الله سبحانه وتعالى نطهر قلوبنا، نطهر أعمالنا، ثم نلاقي الله، نصلي ونحن بتلك الحالة. فيقول: الغفلة عن الله سبحانه وتعالى هي الحالة الخطيرة التي يصطادك فيها الشيطان، يوقع بك الشيطان، تسقط فيها في حبائل الشيطان ومصائد الشيطان. حالة الغفلة عن الله حالة النسيان لله سبحانه وتعالى، وهنا أعظم نسيان، أخطر نسيان، الشخص ينسى ربه سبحانه وتعالى. يقول: فأتت الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والفرض العظيم من فرائض الله سبحانه وتعالى في أوقات موزعة على اليوم والليلة حتى لا ننسى لفترة طويلة مع انشغال الإنسان في ظروف حياته، ظروف معيشته. وطبعا من خلال هذا نتبين أهمية الصلاة في الإسلام وتوزيعها على هذه الأوقات بالضبط. وحتى الأذان، الأمة الوحيدة التي تؤذن، يعني الاسم الوحيد الذي هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل الأرض وفي أوقات، بحيث كله في كل لحظة نجد أن هناك أذانا، بخلاف طبعا الأديان الأخرى التي ليست لديها هذه الشعيرة. وبالتالي كل ما يرتبط بالصلاة في الحقيقة هو مقياس من المقاييس التي نعرف بها الدين الحق، ونعرف بها الدين القيم الذي يمثل الأصالة ويمثل الهداية الإلهية الخالصة التي لم تعترها أي شوائب. ثم ذكر دور الصلاة في التنبيه وإخراج الإنسان من حالة الغفلة، فقال: البعض قد ينهمك ذهنيا نفسيا عمليا في مشاغله المعيشية، في بيعه، في شرائه، في شغله، في زراعته، في أي عمل من أعماله، على نحو ينسى فيه تذكر الله والذكرى لله سبحانه وتعالى. فلو لم تكن هذه الصلوات الخمس الموزعة على اليوم والليلة لبقي فترة طويلة قد يمر يومه بكله غافلا عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله، ناسيا لله، وهي حالة خطيرة جدا لها تأثيراتها السلبية على مشاعر الإنسان، لأن الغفلة ستتراكم وتتراكم وتترسخ وتتجذر والقسوة تزداد، وبالتالي يصبح بعد ذلك إزالة تلك الغفلة صعبا جدا. يقول: وعلى الواقع الإنساني العملي بالتالي على التزامه الإيماني، على اهتمامه، فعندما يمر بعض الوقت مثلا بين الفجر والظهر وقت متسع، لكن يأتي الظهر كذلك، ثم فريضة العصر، ثم كذلك يأتي المغرب، وهكذا العشاء، فهكذا تأتي هذه الفواصل الزمنية والتي هي أيضا في حركة الزمن، في حركة الليل والنهار، في حركة الشمس، أشبه ما تكون بفواصل زمنية لها علاقة بواقع الإنسان، لها علاقة بنظم حياته وأعماله وتحركاته، الله تعالى جعلها كذلك، والشمس والقمر حسبان، جعل الله تعالى حسبانا حسابا، حتى سواء على مستوى الأشهر أو مستوى السنة أو مستوى حتى المواقيت. حتى الآن مثلا في أحكام الفقهية ترتبط يعني مواقيت الصلاة، الزوال مثلا بالشمس، وكذلك المغرب مثلا بغروب الشمس، وهكذا العشاء، الفجر، كلها ترتبط بالأحوال المختلفة للليل والنهار. كذلك مثلا عندما نستيقظ من نومنا، فيكون أول الفرائض التي نؤديها هي فريضة الفجر، يقول هذا في غير رمضان طبعا مع سهر الليل في شهر رمضان وقيامه. ثم ذكر دور الذكر والتذكر في التوجه لله والبعد عن المعاصي، فقال: وهكذا يأتي، طبعا هذا ثمرة أخرى أيضا، وهي ثمرة ناتجة عن الحضور من ثمار الصلاة. يقول: وهكذا يأتي التذكر الذي له أهميته الكبرى في أن تبقى متجها نحو الله سبحانه وتعالى، خائفا من العصيان لله، متنبها ومستحيا من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، لهذا الحياء من الله هو الذي يجعلنا نتحرك في حياتنا جميعا وفق ما أمر، متنبها إلى أعمالك، إلى تصرفاتك، كيف لا تعصي الله، كيف لا تسبب لنفسك سخط الله، كيف تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف تتقي الله جل شأنه، فهذا جانب مهم جدا. ثم ذكر بأهمية ما ورد في الصلاة من أذكار وتلاوة، قال: فالصلاة هي ذكر لله، بالتالي تطرد الغفلة، وهي أيضا حافلة بالأذكار العظيمة، فيها التكبير لله جل شأنه، نبدأ الصلاة بالتكبير، فيها التسبيح لله سبحانه وتعالى، ومع التسبيح والتهليل والتحميد، وأيضا مع ذلك قراءة القرآن وقراءة سورة الفاتحة التي لابد منها في كل صلاة، في الأذكار نفسها ولقراءة القرآن نفسه الأثر العظيم في الذكر لله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ ما تعنيه تلك الأذكار. ثم ذكر نماذج لأذكار الصلاة وتأثيراتها، فقال في التكبير لله الذي يعني عندما نقول الله أكبر، طبعا في الركوع في السجود في تكبير الإحرام في كل محل، يقول ترسيخ الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء بكل ما لهذا من أهمية كبيرة. بالتالي في مواقف الإنسان، طبعا كلمة الله أكبر يعني جاءت هكذا بهذه الصيغة، أكبر أفعل التفضيل، أكبر من كل شيء، أكبر من كل المصالح، أكبر من كل الأهواء، أكبر من كل الطغاة، أكبر من كل العلاقات، وبالتالي أكبر لتفيد هذا المعنى الذي يختلف باختلاف الأحوال في كل محل. عندما نقول الله أكبر يعني له دلالته الخاصة، وأنه أكبر من كل شيء بكل ما لهذا من أهمية كبيرة. بالتالي في مواقف الإنسان حتى مواقفنا السياسية، مواقفنا المختلفة، الله أكبر لها علاقة بها. في أعمال الإنسان، في طاعته لله سبحانه وتعالى، في نهوضه بمسؤولياته، في مواجهته لأعداء الله، في تصديه للأخطار والتحديات مهما كانت. إذن كلمة الله أكبر لها دلالتها، ولهذا تقترن كلمة الله أكبر في الجهاد، مجاهدون يكررون كلمة الله أكبر وتحمسهم هذه الكلمة عندما يذكرونها، يعني كل شيء أمامهم يهون، كل شيء أمامهم يصغر، يصبح لا قيمة له، لأن الله أكبر وأعظم، وبالتالي ما قيمة كل أولئك الأعداء. الله كما ورد في غزوة أحد، الله مولانا ولا مولى لكم، وبالتالي الشعور المؤمن بأن الله الأكبر معه، طبعا هذا الشعور يعطيه قوة وعزة وكرامة لا يمكن أن يجدها الآخرون مهما كانوا. يقول كذلك ما يتعلق بالتسبيح أيضا له دلالته، كما ذكرنا في عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله، تسبيح الله وتنزيهه ونفي كل سوء أو كل السلبيات عنه، يعني هذا مهم جدا وأساسي، يعني كل حياتنا هي تنزيه لله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، لأن الذي لا يسبح الله لا ينزه الله هذا لا يعرف الله، يعني مثل ما وقع فيه المشركون. يقول ما يتعلق بالتسبيح كذلك، ما يتعلق بقراءة القرآن كذلك، وبالتالي الصلاة تصبح متجددة لأن كل مرة يقرأ سور جديدة وآيات جديدة، وبالتالي تصبح للصلاة أيضا هذا تبتعد عن الروتينية وتبتعد عن أن تكون آلية يعني لها صورة واحدة. وهكذا أذكار الصلاة أذكار عظيمة وليست عشوائية، طبعا كل ذكر له دلالته وله تأثيره النفسي وله تأثيره في الحياة جميعا. يقول وهي شرعت وأتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شرعها الله لعباده، شرع لنا ما نذكره به في صلاتنا، فهي أذكار محددة ومشروعة للصلاة حافلة بالأذكار العظيمة المهمة التي ترسخ في نفس الإنسان في وجدانه المعاني العظيمة التي تشده نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلك الأذكار أن يحتاج المصلي إلى التعرف على معانيها حتى يخشع وحتى يحضر قلبه، لا يكتفي فقط بأن يحفظها بلسانه دون أن يعلم معانيها. فعلمه بالمعاني طبعا له تأثير كبير كما ذكرنا سابقا، يعني هناك الأداء اللساني والأداء الفعلي، وهناك أيضا الأداء العقلي وهو الفهم، حتى نشارك عقلنا في صلاتنا. للصلاة ليست فقط حظ اللسان وحظ الجوارح، العقل كذلك له حظ فيها من خلال فهم ما يدور ما يقال، حتى محاولة فهم أسرار حركاتها، لماذا نركع، لماذا نسجد، لما دلالة السجود، لماذا الله تعالى قارن السجود بالقرب، وبالتالي كل هذه المعاني لها دلالتها. كذلك نشرك الوجدان والمشاعر في حركة الصلاة، طبعا كل ذلك بحيث عندما نصلي نصلي بكياننا كله، بجميع لطائفنا، بجميع جسمنا، بجميع عقلنا، بجميع ما لدينا من طاقات، وبالتالي البركات تحل في الجميع، لأن الصلاة هي محل البركة، لا تحل البركة فقط في لساننا بل في كل أجزائنا، فتحل تلك البركة. وبالتالي أذكار الصلاة الاهتمام به، وهذا في الأصل ما كان ينبغي للفقهاء أن يهتموا به، الأذكار ومعاني الأذكار وأهميتها والخشوع وأهميته وماذا نقول وماذا نفعل وما هي هذه الأمور بالضبط التي تؤدي إلى هذه المعاني، لأن التقوى التي هي ثمرة من ثمار الصلاة لا تكون إلا بهذا المعنى. كذلك طرد الغفلة لأنه البعض حتى في الصلاة يعني يقع في الغفلة، وهو في الصلاة يصلي ولكن هو ذهنه في محال أخرى بعيد جدا عن الصلاة، وبالتالي الصلاة لا تؤدي به إلى الخروج عن الغفلة، مع أن الصلاة هي أقيم الصلاة لذكري، الصلاة القصد منها إزالة الغفلة، فإذا لم تزل معناها أن الشخص لم يكن يصلي بجسمه كله أو لم يصلي بكل كيانه، بل كان فقط يصلي ببعض جوارحه، والحمد لله رب العالمين.